إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الثاني في التعليق على رسالة 6 مواضع من السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من حرها، اللهم آمين. ما بعد، فحياكم الله ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم ويستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم دائما من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الأفاضل، هل جهزتم أنفسكم؟ عادة الدرس أن يكون من الصلاة إلى الصلاة، صحيح؟ جلسنا من المغرب إلى العشاء، والآن نجلس إن شاء الله إلى الظهر، جيد؟ نسأل الله التوفيق. طيب، ما عنوان الرسالة التي نحن نتدارسها معا؟ من يعرف؟ نعم، شرح 6 مواضع من السيرة النبوية. ما علاقة السيرة النبوية بالسنة النبوية؟ هل هناك علاقة؟ تفضل يا رجل. أبعدت النجعة، تفضل أنت. نعم نعم، هناك أدق من هذا، تفضل. أحسنت أحسنت. ضابط السنة في اللغة الطريقة، وعند أهل الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والسيرة أخص من عموم السنة، بينهما علاقة عموم وخصوص أيها الأفاضل المباركين. وموضوع الرسالة، نعم، فيما يبدو في ظاهره أنه يتعلق بالسيرة، صحيح؟ كما أشار الأخ الكريم، السيرة ترصد الأحداث، ترصد الأحداث. وضربنا لكم مثالا لنفرق بين السنة بعمومها وبين السيرة، فقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات من شأن السنة، من شأن المحدثين، نعم، في أقواله، الذين يعتنون بأقواله وأفعاله وتقريراته بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الكلام عن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء، وأن لبت فيه كذا وهكذا، والأحداث التي حصلت في خروج الهجرة وهكذا، فهذا هو السيرة، يضبطه أهل السير، يضبطه أهل السيار. طيب، لكن الرسالة هل هي في رسالة في السيرة؟ ما موضوع الرسالة يا مشايخ؟ في أي باب من العلم هي؟ تفضل. في العقيدة، هل حفظتم ما ضابط العقيدة عند أهل اللغة؟ ما قال ابن فارس وقال ابن منظور؟ أي مشايخ؟ نعم، إيه، العقدة هكذا بس، كلام طويل. قال ابن فارس: عقد العقد والإبرام والإحكام والتثبت، كل هذا مادة العقيدة عليه تدور، فهو الحكم الذي لا يقبل الشك ولا التردد عند صاحبه. الذي يهمنا من هذا وكله مهم إن شاء الله يا طه، ما تعريف العقيدة عند أهل السنة؟ تعريف الشرعي. هيا مشايخ تفضل. واليوم الآخر، نعم، وسائر ما ثبت من أمور الغيب ومسائل الصحابة ومعاملة ولاة الأمور، وحتى ألحقوا بها مسألة المسح على الخفين، وذلك لأنه لم يخالف فيها إلا أهل البدع. أهل البدع من الذي خالف في المسح على الخفين؟ نعم، الرافضة والخوارج. الرافضة قاتلهم الله، والخوارج أعاذنا الله إياكم من شرهم. طيب، العنوان قالوا ستة مواضيع، وقالوا ستة مواضع، والصواب أنها ستة مواضع تدور على موضوع مهم تدل على عناية شيخ الإسلام وما شرح الله له صدره رحمة الله عليه من العناية بالعقيدة وحرصه على إبراز هذا المعنى العظيم الجليل الذي، نعم، تبرزه هذه الرسالة. وهو أنس، عندك شيء يا أنس؟ تكلم من هناك نسمعك. على ماذا تدور الرسالة؟ له الجواب فلا جواب. طيب، في هنا شيء؟ خلاصة الرسالة التأكيد. أحسنت، بارك الله فيك. الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وأنه لا يتم هذا إلا بالبراءة، نعم، من الكفر وأهله. فشيخ الإسلام يستعمل السيرة ويستعمل مواضع في السيرة لإبراز هذا المعنى العظيم الجليل الذي الآن هناك زخم كبير من الكفر والفجر، نعم، في الوسائل الإعلام وفي المناهج وفي الكلام، نعم، ليحارب هذا الأمر العظيم الجليل الركن المتين من عقيدتنا، وهو أنه لا يتم، نعم، لنا توحيد ولا يثبت أقدامنا على الإسلام حتى نشهد أن لا إله إلا الله ونكفر بما يعبد من دون الله، وأن نصرح بالبراءة من الكفر وآله، وأن نصرح بأن من عبد غير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر، نتبرأ إلى الله منه. من عبد الأصنام، من عبد الأوثان، من عبد عيسى فهذا كفر، لا بد من هذا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأشرنا وأكدنا يا مشايخ أن مسلك أهل السنة وسط دائما بين الغالي والجافي، وهذه من أهم ما تحفظه وترجع به متمسكا به. منهج أهل السنة في هذا الباب كغيره من الأبواب دائما وسط بين الغالي والجافي، ونحن نؤمن بالكتاب كله، لسنا ممن ذكرهم الله سبحانه وذمهم بقوله يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالذي أمر بالبراءة من الكفر وأهله هو الذي علمنا وقال جل في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالميزان ميزان قسط وعدل يحصل المصالح ويدفع المفاسد ويجلي العقيدة على أحسن ما يكون، لا مداهنة، لا مسايرة، لا مداراة، لا تهوين، لا تمييع، ولا انحراف، ولا تطرف، ولا تطاول. وبين أعيننا حديث نبينا في البخاري، حديث أنس: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. فالبراءة من الكفر وأهله قلبية وعملية، لازمها البغض لهؤلاء الكفرة لكفرهم ولما تلبسوا به من الضلال والبعد عنهم والنأي عنهم، ولكن لا يمنع ذلك، نعم، مما يحصل في الدول الإسلامية من إقامة علاقات بالدول الكافرة، وجود سفارات، وجود بعض الرعايا لهم هنا، وجود أهل دمة عندنا، ولا إشكال، ولله الحمد والمنة. فالمفاصلة معهم والمقاطعة وعدم حبهم وعدم محبتهم ووجوب بغضهم، هذا حق لا ريب فيه ولا شك. وأهل البدع لما كانت الأهواء هي التي تسوقهم والمصالح هي التي تسوسهم، ترى منهم التناقض العجيب. فبينما يكفر أمثال المسعري دولته ويرميها بأنها تداهن أمريكا وتداهن الكفرة، يجلس هو في بريطانيا، يجلس رؤوس أهل البدع في أمريكا وفي بريطانيا ليستعملهم الكفرة سلاحا ضد الإسلام وأهله، ودندنتهم على تكفير حكام المسلمين ورعايا المسلمين ومن يشتغل تحت، بحجة عدم تحقيق الدولة الإسلامية للولاء والبراء. أين ولاؤك أنت وبراءك وأنت جالس بين أظهر الكافرين والكافرات في لندن وفي واشنطن وفي باريس؟ فهمتم هذا يا مشايخ؟ لكنها المصالح، لكنها الأموال، لكنها العمالة، لكنه الجهل والهوى والتخبط. أما أهل السنة فيبرؤون إلى الله من مساكنة الكفرة ومداهنتهم، ويصرحون بأن لا إله إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله فقد عبد ظلما وزورا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فانتبهوا ورعاكم الله. يجلسون هناك ويحركون الجهل في بلاد الإسلام ليحدثوا الفتن والتفجير والتدمير، فكانوا خير عون لا أعانهم الله للكفر ليدخلوا بلاد الإسلام بحجة حرب الإرهاب. فأخذوا أفغانستان، أخذوا العراق، أخذوا وأخذوا، رد الله كيدهم في نحورهم. فالمراد أن نزن بالميزان القسط، وأن نضع أقدامنا على الصراط الدقيق المستقيم، لا ميوعة ولا مداهنة ولا غلو ولا جفاء. نبغض الكفر ونتبرأ إلى الله منهم، ونصرح بكفرهم وضلالهم وبعدهم عن الحق والهدى، وأن لا دين إلا الإسلام. فلا مؤتمرات تقريب نجلس إليها ونجلس فيها، ولا مؤتمرات اجتماع كلمة معهم، ولا حتى مع الرافضة أخزهم الله، ولا غلو باستباحة دمائهم بغير حجة ولا دليل. ينبغي أن نكون على بصيرة في هذا الجانب يا مشايخ، ونسأل الله التوفيق والسداد، ولنبدأ في القراءة مستعينين بربنا جل في علاه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته شرح ستة مواضع من السيرة، قال رحمه الله تعالى: الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال الشارح العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: كيف اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهم يتقربون بالصالحين بعيسى وبعزير وبالملائكة؟ نعم، اتخذوا الشياطين، لأن هؤلاء الصالحين لا يرضون بذلك ولم يأمروهم بذلك، وإنما الذي أمرهم بهذا الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة المسيح وعبادة الملائكة وعزير وغيرهم من الأنبياء والصالحين، فهم يعبدون الشياطين في الحقيقة حيث أطاعوهم في عبادة هؤلاء، ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أن هذا هو الهدى وأنه طريق خير وطريق صلاح. ولهذا يقول جل وعلا: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. نزه الله سبحانه وتعالى أن يعبد غيره معه، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة تبرأوا منهم وأخبروا أنهم ما أمروهم بهذا، وإنما الذي أمرهم بهذا هم الشياطين من الجن والإنس، فصارت عبادتهم للشياطين الذين أمروهم، فبرأ الله عباده الصالحين من أن يأمروهم بذلك، ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون. فدل على أنه ليس العبرة أن يكون الإنسان حسن النية أو كونه ما قصد الشر، ليس العبرة بهذا، العبرة بالاتباع للرسل ومن سار على نهجهم، وحسن النية مع قبح الفعل لا ينفع، فلم يكن هذا عذرا لهم، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكار ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. قال الشارح حفظه الله: أول ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار عن الشرك، حيث قال الله تعالى: والرجز فاهجر، وذلك قبل أن يؤمر بالإنذار عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، إنما هذه نهي عنها فيما بعد. ولكن أول ما أمر به ترك الشرك، لم يقل حذرهم من الكبائر ومن الزنا ومن الربا ومن الخبائث التي كانوا يعملونها، بل أول ما أمره بالنهي عن الشرك، وأول ما أمروا به التوحيد قبل أن يؤمروا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن التوحيد هو الأساس، ولا فائدة في الصلاة والحج والصيام والأعمال الصالحة مع عدم وجود التوحيد. نعم، هذا كله مر يا مشايخ، وأراد شيخ الإسلام أن يستظهر ويبرز المعنى الذي أراده، وهو وجوب العناية بالتوحيد والبداءة به والبراءة من الشرك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه، وقد فصلنا الكلام في قضية أول ما نزل اقرأ والمدثر، ومقصود شيخ الإسلام أن الآيات التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم وصار بها رسولا هي قوله سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر عن ماذا؟ أنذر عن الشرك، وادعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فأراد شيخ الإسلام أن يلفت نظرك ويفهمك يا صاحب العقل السليم: انظر، إن القوم كان عندهم زنا وفواحش وقتل واستباحة أموال ودماء، وكان عندهم كذلك عبادات أخرى، فلم يأتي النهي عن هذه الأشياء الفاحشة والخطيرة، وإنما ابتدأ على طريقة الأنبياء والرسل جميعا أولا بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهكذا هي طريقة الأنبياء والرسل، أول ما قام نوح قال: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غير، وهكذا إبراهيم، وهكذا موسى، وهكذا عيسى، وهكذا هود ولوط ويوسف عليهم الصلاة والسلام. والمستفاد أو الاستفادة التي تزكو بها نفسك وينصلح بها قلبك وترجع بها لنفسك، أنه كما ذكرنا في المجلس السابق، أول ما ينبغي عليك لنفسك إذا أردت فعلا النجاة ودخول الجنة والنجاة من النار والاستقامة حقيقية صادقة على الإسلام الحق، وأنه لا نجاة إلا بهذا الإسلام، أنه لا بد أن تعتني بتحقيق العقيدة الصحيحة، فإنه لا صلاح للقلب إلا بعقيدة صحيحة، عقيدة التوحيد. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن في القلب خلة لا يسدها إلا معرفة الله سبحانه وتعالى. فعقيدة التوحيد إذا استقرت في القلب انبعثت الجوارح عاملة بطاعة الله سبحانه وتعالى على نور وبصيرة. هذا بالنسبة لخاصة نفسك، ثم تنطلق في دعوتك إلى الله تعالج المجتمع قبل أن تتكلم عن الدخان، عن الإسبال، عن الحلق اللحى، عن كذا عن كذا، عن إهمال الصلوات. كل هذا يجب أن ينبني على عقيدة صحيحة. ولذلك معاشر الإخوة الأفاضل، وخاصة من تهيأ للدعوة من الخطباء والأئمة، دائما نقول أننا هناك أمران. الأمر الأول أن مبدأ الدعوة لابد أن تكون من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الدعوة السلفية دعوة إلى الإسلام كله، ليس ثمة شيء من شعائر الإسلام يهمل عند دعاة أهل السنة. فكما نعتني بالدعوة إلى توحيد الله، لا يعني هذا أن نهمل الدعوة إلى السواك، إلى أن تلبس نعلك تبدأ باليمين وتخلع بالشمال، وهكذا ما دق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعتني به تحقيقا علميا، ونعتني به عملا، ونعتني به دعوة. ولكن علمتنا طريقة دعوة الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجوب العناية بدعوة التوحيد، ونعالج كل الأمراض. الشريعة جاءت تعالج كل الأمراض الموجودة في المجتمع، لكنها تبتدئ في معالجة هذه الأمراض بتصحيح العقيدة والتحذير من الشرك. فما ينفع وما يغني دعوة كدعوة الإخوان المفلسين، أو دعوة كدعوة التبليغ، الدراويش، الصوفية العصرية، يجلسون مع الخمارين في خماراتهم وتعال صلي وكذا، عقيدة صفر، بل هم حرب على العقيدة. وهذا يذكرنا بأثر عن بعض السلف أنه ذكر له أن فلان هدى فلان كان كافرا فأدخله الإسلام، لكن أدخله إلى الرفض، إلى الشيعة. قال: ما زاد أن نقله من حفرة في جهنم إلى حفرة أخرى. واضح. يقولك التبليغ أصحاب دعوة، دعوة إلى ماذا؟ هل عرفوا الإسلام الحق حتى يدعو؟ ينبغي أن تكون على بصيرة يا مشايخ. الحكم الصحيح في هؤلاء أنهم قوم لا يصلحون للدعوة، وهذه والله ما هي من عندي. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فجعل من شرط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أن يكون صاحبها على بصيرة. وأي بصيرة أعظم من البصيرة بتوحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك. أنت تتعلم الآن ميزان تزن به الدعوات والدعاة من حولك. فالداعية لابد أن يتصف بأمور، أهمها الإخلاص لوجه الله، ثانيا العلم، العمل، الصبر، الحكمة، الأناة، الحلم. فأين القوم من كل هذا؟ الداعية ينبغي أن يضع أمام عينيه وجوب العناية بالدعوة إلى التوحيد أولا والتحذير من الشرك، وأنه ليس ثمة شيء من الإسلام يهمل. ندعو إلى الإسلام كله. طيب، لا نمشي بعيدا. هؤلاء القوم الذين تورطوا في الشرك كما ذكر عنهم الشيخ احتجوا بأمور. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا: إنهم إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المقصد أن الله سبحانه وتعالى بيّن ضلالهم وسماهم كفارا، فلا حجة لأحد أن يتورط في الشرك بحجة أنه يتخذ فلانا شفيعا أو وليا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الإسلام قائمة على أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن يكفر بكل ما عبد من دون الله. فعبادة الكفر للملائكة باطلة، لعيسى باطلة. ثم ينظر في من عبد من دون الله، إن كان ممن يرضى هذا ودعا إليه فهذا طاغوت، وإن كان هو لا يرضى بهذا كحال عيسى والملائكة والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الصالحين ممن يكون هو على صلاح وتقوى وتوحيد، لكنه مات فاتخذ قبره، اتخذ قبره وتلا يعبد، فهذا تكون الملامة على من اتخذهم أولياء، وستحصل البراءة كما يقول عيسى، يقول الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك. وأول كلمة نطق بها عيسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى المرسلين: تبطل دين النصارى، قال سبحانه، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب واجعلني نبيا. إذن هو عبد لله سبحانه وتعالى وليس ابنا لله. فماذا نستفيد عمليا نحن؟ أننا إذا جئنا وابتلينا ببعض من يغلو في قبر فلان وقبر فلان ونقول له: ماذا تفعل؟ اسكت، هذا رجل كان وكان ويفعل ويفعل. نقول له: انظر، ارجع إلى القرآن، انظر، هل هذا يمكن أن يكون أفضل من محمد؟ هل يمكن أن يكون أفضل من عيسى؟ هل هو أفضل من الملائكة مهما بلغ صلاحه؟ انظر، إن الله سبحانه وتعالى بين وسمى هؤلاء مشركين. الآن بعض الناس ممن يتحدلق في الدعوة ويريد أن يمشي الأمور يحاول أن يقول لك: لطف العبارات، لا تقل مشركين، لا تقل هذا شرك، ولا تقل عن الكفار كفار، قل الآخر، المسلمين والآخرين. عجيب، نحن نتأدب أكثر من أدب كلام ربنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. أما سماهم الله كفارا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. اسكت، ما تقولش كفار، هذا ما لهم حق المواطنة، يريد أن يضيع أصول الإسلام. هذه ليست مسألة مما يتساهل فيها، مسألة خلافية، قل أنت بقول وأنا ترجع عندي قول، لا، هذه مسألة أصلية متعلقة بلا إله إلا الله، ومن لم يحققها ولم يعتقد أن هؤلاء كفر فهذا ليس بمسلم، هذا لم يصح إسلامه. الذي يقول نحن على دين وهم على دين ويوم القيامة نتلاقوا، هذا ليس بمسلم. لابد، لا يصح إسلام العبد حتى يعتقد ما قال الله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا دين إلا دين الإسلام، وكل ما يوجد الآن على وجه البسيطة هو ضلالات وجهالات. إنما جعل الله لليهود والنصارى أحكاما خاصة لأنهم أهل كتاب، ولكنه لم يخرجهم عن حد الكفرة، بل هم كفروا ومشركون وفي ضلال مبين، وهم أصحاب الغضب والضلال كما وصفهم الله في سورة الفاتحة. فانتبهوا لهذا يا رعاكم الله. نحن في عام 1439 من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، العهد ليس بالبعيد أن يضربوا لنا أصل ديننا وأن يسرقوا منا عقيدتنا، ولا ندري كم تمتد هذه الدنيا، فلا نسمح، ونحن قد مررنا على الدنيا ومرت بنا وسنورث هذه العقيدة لمن بعدنا، أن تضرب في أصل أصولها، فيرث منا الجيل الذي بعدنا أن الإسلام حق والأديان كلها حق. عياذا بالله أن يقع هذا، بل نقول ونعتقد وندين وندعو ونصرح، ولو كلفنا ذلك أرواحنا، أي شرف لنا إن متنا دفاعا عن عقيدتنا وديننا، والموت لا بد منه. أتظن أنه أحدا سيموت قبل يومه الذي كتبه الله له؟ أبدا. فهذا من الواجب العناية ببيانه، ألا دين حق إلا دين الإسلام. ثم انتقل الشيخ صالح خلال شرحه إلى ما ذكرناه من التركيز على التحذير من الشرك، وأنه لم يأمرهم بصلاة ولا زكاة ولا صيام، إلا بالدعوة إلى التوحيد. مكث على هذا صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ليس هناك إلا الدعوة إلى التوحيد. ثم فرضت عليه الصلوات 5. ذكر العلماء، أو نقول بعض العلماء في كتب السير، وجها إلى القول بأن الصلوات فرضت أول الإسلام 2 ركعتين، توجيها لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، أول ما فرضت الصلاة 2، ثم أقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. فمن توجيهات هذا الحديث أنه فرضت في أول الإسلام، أول البعثة، 2 ركعتين، وأن الذي حصل ليلة الإسراء والمعراج هو تشريع الصلوات 5 على هذه الصورة التي نحن عليها، ونسأل الله يثبتنا وإياكم عليها، 5 صلوات في اليوم والليلة. وصاحب البر والإحسان والكرم يقبل منك 5 ويتيبك على 50 صلاة، وهو البر الكريم سبحانه وتعالى. والظاهر والله أعلم، حسب ظواهر النصوص، أن الصلوات فرضت، وهذا هو الصريح والواضح، ليلة الإسراء والمعراج، ونزل جبريل عليه السلام صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر أول صلاة، ولذلك يسمونها الأولى. ولذلك تلاحظ في كتب الحديث والفقه أنهم يبدأون أول البحث بصلاة الظهر، في ذكر مواقيت وقتها وذكر ما يلزم لها، لأنها أول صلاة أما فيها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه المواقيت، فصلى به في أول اليوم في أول الوقت، وصلى به في ثاني يوم آخر الوقت، ثم قال له ما بين هذين الوقتين وقت، ليبين له وقت الصلاة. والصلاة أمرها عظيم، وخطرها في الإسلام جسيم، ومكانتها جليلة، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، أجمع العلماء على كفر من أنكرها وجحدها، واختلفوا في من تركها كسلا، وهو على شك على خطر عظيم، وليس له أن يأنس أو ينام أو يهنأ أو يرتاح، إلى قول من قال ليس بكافر، فنحن نقول له كيف يطيب لك نوم أو أكل أو شرب وأنت تنام، محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء يراك جثة كافرة، إن مت ترمى، لا صلاة ولا تغسل ولا تكفن، وبعض العلماء ما قالوا أنت في الفردوس الأعلى، قالوا إنك على خطر عظيم، وإن كنت ما زلت في دائرة الإسلام فكيف يرتاح بالك أو يطيب خاطرك أن تترك الصلاة؟ ولكننا يا مشايخ بحاجة أن نعلم الناس حقيقة الصلاة وما فيها من مناجاة ولدة، هذا الذي نفتقده من أئمة المساجد، أن يعلموا الأمور الإيمانية في الصلاة والحقائق التعبدية التي ينبغي أن يقوم بها المصلي، ولدة المناجاة التي ينبغي أن تحصل له، وكيف أنها صلة بين العبد وربه، وكيف هي مقام عظيم، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين والرب يجيبك حمدني عبدي، إلى غير ذلك. فهذا الذي نفتقده، ولذلك هانت الصلاة في قلوب كثير من الناس وتقلت على كثير من الناس، بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. طيب اقرأ شيخ عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: كانوا في الجاهلية متشتتين في عباداتهم ومعبوداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، بل نهاهم جميعا وقتلهم جميعا، لم يفرق بين من عبد الملائكة والصالحين ومن عبد الأصنام، لأن الكل سواء، لأنه لا فرق بين من يعبد صنما ومن يعبد وليا أو عبدا صالحا. قال المصنف رحمه الله: ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. قال الشارح: يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا قصدهم، تقربوا إلى الله بعبادتهم هؤلاء، ما قصدهم الشرك؟ وإذا كانت الأفعال شركا وكفرا فلا ينظر إلى المقاصد، هل هي حسنة أو ليست حسنة؟ قال المصنف: من الأمور التي نعتني ببيانها أن الشرك بأي وجه كان فهو شرك، ولذلك لو حولنا اللات والعزى ووضعنا عبد السلام والصيد وفلان يختلف الحكم، هذا الذي يقصد الشيخ. الله لم يكفرهم لأنهم عبدوا اللات والعزى فقط، يعني لو عبدوا غيرها فلن يكفرهم، لا، يريدك أن تفهم أن صرف العبادة لغير الله بغض النظر عن هذا المعبود، كان ولياً ملكاً مقرباً، نبياً مرسلاً، ولياً صالحاً، قبراً، شجراً، حجراً، ملائكة، أي شكل، فهو كفر، فهو شرك. وهنا هذا من أحسن ما يكون في الاستدلال، لأنك سيتعبونك الناس، أنتم تنزلون علينا آيات جاءت ووردت في من يعبد اللات والعزى، وين اللات والعزى؟ ما فيه، الحمد لله، نحن نقول لا إله إلا الله، أبو جهل وأبو لهب ما قالوا لا إله إلا الله، نعم ما قالوها لأنهم كانوا يفهمون، وقال الله عنهم: وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهموا أن لا إله إلا الله تقتضي، يعرفون القوم ما درسوا أجرمية، هم أصحاب الأجرمية، هم أصحاب اللسان، يعرفون أن لا النافية للجنس تقتضي أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا إله يعني تلغي كل ما عبد من دون الله، وإلا الله تثبت حق الألوهية لله وحده لا شريك له. فالآن أنت تأتي بهذه الآيات تستدل بها عليهم فقل: إيش، اتقوا الله فينا، كفرتونا، تنزلون علينا آيات وأحاديث جاءت في من عبد اللات والعزى، طيب حولنا اللات والعزى ونعبد عيسى، نعبد قبر عبد السلام وقبر الصيد وقبر فلان، جائز؟ لا يا رجل، انت ما فهمتش، هؤلاء ناس صالحين، نحن نتبرك بهم، نتشفع بهم، يقربون الى الله. قل: تعال افتح القرآن انظر، انت تذكر نفس الحجة، انت تذكر نفس الحجة، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، نحن نعرف أن الله هو المالك النافع الضار، الله بس، لكن هذول صالحين يقربون إلى الله، نقول له نفس الحجة، لم تختلف أنت وأبو لهب وأبو جهل، نفس الحجة. هذا إن كان فيه خير وأراد الله له الهدى سيستفيق ويفهم. ثم قل له من جهة أخرى: هناك من عبد غير اللات والعزة وكفرهم الله، عبدوا من هو أصلح وأتقى ممن تقول أنت عنه، عبد السلام وفلان، عبدوا محمد، عبدوا عيسى، عبدوا الملائكة، كفرهم الله ولا ما كفرهم؟ كفرهم، وقالوا فيهم إننا ما نتخذهم إلا شفعاء، ما نتقرب إليهم إلا زلفى، كفرهم الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتم الاستدلال ويتضح لمن كان عنده درة من عقل أن القضية ليست في اللات والعزى ومنات، حولنا اللات والعزى وجبنا أصنام أخرى، تبقى القضية والجريمة، أبشع جريمة في التاريخ هي نفس الجريمة. فكل من عبد غير الله سبحانه وتعالى فقد تورط في الشرك الأكبر. قال: فإذا فهمت هذه المسألة، أو فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، وأطلق البشارة ولم يحددها، يا بشراك. قال الشيخ صالح: بالعلم النافع، بالبصيرة، بالنجاة في الآخرة إن شاء الله، إذا تبت على هذا أنك خرجت عن حد الحمقى والجهلة، صرت صاحب بصيرة، تفهم وتعقل عن الله سبحانه وتعالى، ولم تتورط في نجاسة الشرك والضلال، إن فهمت أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولم تنطلي عليك هذه الشبه في اختلاف المعبودات وفي الحجج في ما عبد به من جهتين، اختلاف، لو نحينا الأصنام وحطينا عيسى ومحمد كذا فيبقى هو الشرك والشرك، هذا في المعبودات. ولو حولنا وقلنا ما عبدوهم تقربوا إليهم، لا، هم عبدوهم ليتخذوهم شفعاء، هم يسألونهم البركة، نقول كل هذا شرك، كل هذا ضلال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك. قال الشارح حفظه الله: أي إذا فهمت هذه المسألة أن أول ما يؤمر به التوحيد وأول ما ينهى عنه الشرك، فإنه لا فائدة في صلاح باقي الأمور مع فساد العقيدة. هذه مسألة عظيمة ومطلب عظيم يجهله كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم، فإذا فهمته فيا بشراك بالعلم النافع. قال المصنف رحمه الله: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. قال الشارح: أي ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومع هذا لم يأمر الله عز وجل بالصلوات الخمس إلا قبيل الهجرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بالصلاة قبيل الهجرة في ليلة المعراج. فلماذا تأخر الأمر بالصلاة؟ من أجل أن يتأسس التوحيد، لأنهم لو صلوا ما نفعتهم صلاتهم إلا مع التوحيد. قال المصنف: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء 10 بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين. قال الشارح حفظه الله تعالى: إنما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في 10 من البعثة. وقصة الحصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وكان المشركون يضايقونه ويضايقون أصحابه، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، سخره الله له مع أنه مشرك، لكن الله جل وعلا سخره لنبيه يحميه ويدافع عنه. فلما مات أبو طالب وماتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، وهما اللذان يدافعان عنه، تسلط الكفار عليه زيادة وضيقوا عليه الخناق هو وأصحابه، وكانوا من قبل قد حاصروهم في الشعب، في شعب من شعاب مكة، وقاطعوهم، منعوا عنهم الأرزاق والبضائع، ومنعوا التزوج منهم، حصروهم في هذا الشعب حتى آلمهم الجوع، وكتبوا بذلك صحيفة وقعوا عليها وعلقوها في الكعبة لمقاطعة محمد ومن معه. ولما مات الذي كان يدافع عنه فسنحت لهم الفرصة فاشتد أذاهم له ومن معه، ومع هذا ما أمر بالصلاة من بعثته إلى هذه الفترة، لأن المقام مقام تصحيح عقيدة قبل كل شيء. ولما اشتد أذاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وضايقوه، أمر من معه من ضعفة الصحابة ممن ليس لهم من يدافع عنهم، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، لأن فيها ملكا وهو النجاشي لا يظلم أحد عنده، وهو نصراني إذ ذاك، لكن لا يظلم أحد في أرضه. هذه هي الهجرة الأولى، وفيهم عثمان وفيهم من أكابر الصحابة، وذلك لأجل الفرار بدينهم. وكان هذا سبباً لإسلام النجاشي رحمه الله، حين سمع القرآن وسمع من الصحابة وهداه الله للإسلام فأسلم. وأرسلت قريش إلى النجاشي بهدايا ومغريات ومغريات يقولون: هؤلاء مارقون شاردون منا، ردهم علينا. فأبى أن يردهم عليهم، فكذب الله ظن المشركين وعادت رسلهم خائبين. واستمر النجاشي رحمه الله في حماية المسلمين عنده إلى أن قيد الله الفرد. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة. قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا عرفت هذه المسألة، وهي مسألة أنهم ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقوه وحاصروه هو أصحابه إلا من أجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإلا لو سالمهم وعبد ربه هو ومن يتبعه وتركهم، ما قالوا له شيئا، بل كانوا سيفرحون بهذا. وهذه دعوة أهل الكفر اليوم، يقولون: دعونا نتعايش ودعونا نتهاود، ولا تقولوا شيئا في ديننا ونحن لا نقول شيئا في دينكم. وهم يكذبون لأنهم يحاربون الإسلام، وهم يقولون: أنتم لا تقولوا في ديننا شيئاً ونحن لا نقول في دينكم شيئاً، وهم يحاربون الإسلام على أقصى ما يمكن، ويقتلون المسلمين ويشردونهم، وهم يقولون: دعونا نتحاور ونتهاود. ولو أنه صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى التوحيد ولا نهى عن الشرك ما ثارت ثائرتهم. كل هذا سبق إن شاء الله التعليق عليه وهو واضح، والمقصود منه إبراز أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة إلى التوحيد، واستمر على هذا 10 سنين صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه لنا فائدة كما قلنا في أنفسنا: العناية بتصحيح العقيدة، وفي دعوتنا أن نبدأ في تصحيح وإصلاح الناس بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك، قبل الدعوة إلى الصلاة، إلى بر الوالدين، إلى أي شيء من هذا، لأن كل هذه الأعمال الصالحة مشروطة في قبولها بأن تكون قائمة على ساق الإخلاص وعبادة الله وحده لا شريك له، لأن المشرك لا يقبل له عمل. ولقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهذا هو الأساس، وهذا هو الذي تنبني عليه الدعوة الصالحة المصلحة النافعة. نعم، وإلا قد مر بالناس أقوام ادعوا أنهم دعاة إلى الله وانتصبوا على المنابر وتكلموا وصنفوا وكتبوا، ولكن أين أثرهم وأين فائدتهم وأين إصلاحهم؟ وهؤلاء ما يسمى بعلماء الأزهر، أين علمهم؟ أين أثرهم في المجتمعات؟ أين إصلاحهم؟ وقبر الحسين والسيدة زينب وما أدري إلى آخره من المشاهد ما زال على حاله. أين دعوتهم؟ أين فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين فهمهم لسورة الفاتحة؟ لأنهم سلكوا غير الطريق الصحيح الذي سار عليه الأنبياء والرسل، بل والأقبح من ذلك أنهم ينبذون أهل السنة ويصفونهم بالصفات التي تنفر الناس عنهم لأنهم أصحاب دعوة التوحيد، فيقولون دعوة التوحيد هذه تفرق. نعم تفرق، نعم حق، دعوة التوحيد تفرق بين الحق والباطل وبين أهل الحق ومن يحب الحق ومن يحب الإسلام الحق الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبين أصحاب المداهنة والنفاق ومن يريد الكراسي ومن يريد الأموال. نعم دعوة التوحيد لا يصبر عليها إلا من يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما نعم حصل لك بلزومك للتوحيد وتحذيرك من الشرك حصل لك الابتلاء وحصل لك الأدية، تصبر ابتغاء وجه الله كما سيأتي في الكلام عن الموضع الثاني، وما حصل للأصحاب رضوان الله عليهم من أداء فصبروا وتحملوا المشاق، الأمر لا بد منه، لأن المسلم وإن كانت أقدامه في الدنيا فإن بصره وبصيرته في الآخرة، قد وضع الجنة والنار أمام عينيه، يطمع أن المولى يرحمه ويجعل له بيتا في الجنة، يطمع أن المولى يرحمه وأن ينجيه من نار جهنم. هذا الذي يشغل باله، كيف ينجو من عذاب الله وكيف يحصل الجنة، فيصبر مقابل ذلك على ما يلحقه من أذى من إخلاص الدين لله والتحذير من الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد. قال الشارح حفظه الله: لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموما ولم يتعرض لما هم عليه وهم يقولون: الذي نحن عليه ليس بشرك، الذي نحن عليه تقرب إلى الله بالأولياء والصالحين ونحن لا نشرك بالله، إنما هذا تقرب إلى الله وتوسل إليه. ولو أن الرسول اقتصر على النهي عن الشرك دون تفصيل وبيان لما اعترضوا عليه، لأنهم يرون أنهم غير مشركين. هذه مهمة جدا يا مشايخ، خطوها في قلوبكم بالقلم الأحمر، أنه لا تصح ولا تستقيم الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك إلا بالتصريح والتوضيح، فلا يصح منك نصح ودعوة إلا أن تنزل هذه دعوة على واقعك. تعال انتصب على المنبر وقول: اعبدوا الله وحده، احذروا الشرك، التوحيد طيب كذا، قال الله قال رسول الشرك حرام لا يجوز، كفر كذا، وامشي، ما أحد يعترض لك. لكن قل اعبدوا الله وحده لا شريك له، احذروا الشرك، إن الشرك هو أن نأتي إلى قبور هؤلاء الأولياء. الإتيان قبر عبد السلام شرك بالله، لا يجوز. ذبحكم لقبر فلان، هؤلاء الذين يأتون إلى الولي الفلاني، تمسحكم بكذا، ذهاب بعض الناس إلى الشجرة الفلانية، هذا شرك بالله، لا يجوز. اعبدوا الله وحده وانتظر بعد ذلك إيش يحصل. ولا تصح دعوتك إلا بالوجه الثاني، وإلا أنت تريد أن تميع القضية، وهذا نوع من در الرمادي في العيون. فتريد نعم أن تسكت أهل السنة، تقول الحمد لله أنا دعيت للتوحيد، وتريد ألا تثير عليك الغوغاء، فليس هذا من النصح في شيء، وهذا من التعمية، وقد يستعمله بعض الناس ممن عنده شيء من الصح، من تعلم شيء من العقيدة، لكنه لم يقوى إلى درجة أن ينتصب في الدعوة إلى الله ويصرح للناس ويصدق ويخلص أن الشرك الذي نتكلم عنه ونبين أنه سبب للخلود في النار، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أنه سبب لحبوط الأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أنه سبب في أنه الذنب الذي لا يغفره الله، إن قال سبحانه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن هذا الشرك الذي نتكلم عنه ليس هو أمر القضاء وذهب، بل قد تورط فيه كثير من الناس، ومن ذلك ما يقع، كان يقع في هذه المنطقة في المصري هذا، كان يقع في قبر عبد السلام، كان يقع في كذا، وما زال موجود الناس إلى الآن تغلو في قبر فلان وفلان وفلان ممن حولنا وفي مجتمعنا. لما تتكلم هكذا انتظر وسيحصل، ولكن اصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا بد من التصريح والبيان. نعم. الموضوع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. قال الشارح حفظه الله تعالى: أي لأنهم يفسرون الذي هم عليه أنه ليس بشرك، لكن عندما تقول لهم هذه الأضرحة وهذه القبور التي تعبدونها وتنذرون لها وتذبحون لها عملكم هذا هو الشرك، عند ذلك تثور ثائرتهم: هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن عبادة اللات والعزى ومنات والأصنام، وقال لهم: لستم على شيء، وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال. فحينما قال لهم ذلك ثارت ثائرتهم حمية لدينهم، وهذا هو الذي عليه غالب العالم اليوم. قال المصنف رحمه الله: وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. قال الشارح: لو أنه ما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا، فلو اقتصر على قوله الشرك قبيح والتوحيد طيب ولعاب آلهتهم ولسب دينهم لما عارضوا. يقول المصنف رحمه الله: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين. قال الشارح: الرسول صلى الله عليه وسلم ما سب الصالحين، وإنما سب عبادة غير الله عز وجل، وبين أن أنبياء الله وعباده الصالحين والملائكة لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. قال المصنف رحمه الله: لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، وأبعد الناس عن فحش الكلام والسب والشتم، ولكن هي طريقة قديمة متجددة، كلما قام دعاة الحق بالتحذير من الشرك والضلال بل ومن البدع والفسوق والفجور، سمى أهل الباطل هذا التحذير سبا وشتما، وكما يقول لنا الآن: ما خليتم حد، ما تركتم أحد. إيش ذنبنا إذا كان كثير من كثر أهل الضلال فينا وأهل الزيغ، فاحتاج العلماء أن يحذروا وأن يبينوا عوارهم. وحقيقة الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأشياء التي تعبدونها لا تملك ضرا ولا نفعا ولا تستحق أن تعبد، وأن العباد حق لله وحده لا شريك له. فسموا هذا شتما، وبين لهم أن ذلهم وعبادتهم وتقربهم وتوددهم وعبادتهم لهذه الأوتان أن هذا من السفه والجهل والضلال. قال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي أنزلها المنازل السفيهة، أدلها في موطن عزها. الله يريد أن يرتفع بك ويعزك فتكون عبدا له وحده لا شريك له، ويأبى بعض عباد الله إلا أن يدلوا أنفسهم فانتكسوا الفطر فيأتون إلى قبر ميت عظام بالية، إلى حجر، إلى شجر، إلى صنم، فيذل له ويخنع له ويركع له ويسجد له، يسأله ولادة ولد أو شفاء مريض أو إتيان غائب إلى غير ذلك. هذا هو السفه، فسموا هذا سبا. فأنت يا أخي الكريم وطن نفسك، إذا تكلمت عن التوحيد وحذرت من الشرك فسيقول أنت تسبنا، أنت تشتمنا. قلنا هذا ما هو شتم ولا هو سب، هذا بيان للحق. ومن هنا قال أهل البدع وأهل الضلال السلفيون يطعنون في الصالحين، بل قالوا لا يحبون رسول الله، هكذا أطلقوا هذا. قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا أنتم لا تحبون رسول الله، سبحان الله. وما أحد حقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الشرعية الصحيحة، إلا أهل السنة. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فحقيقة المحبة بالاتباع. لذلك سمى العلماء هذه الآية آية الامتحان، ادعى أقواما محبة رسول الله فأنزل الله هذه الآية. طيب نمشي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لما قال إن عيسى لا ينفع ولا يضر، وإن الملائكة لا تنفع ولا تضر، وإن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، عدوا ذلك تنقصا للصالحين، ويقولون لأهل التوحيد: أنتم لا تبنون على أضرحتهم، وهذا من حقهم علينا. يقولون: حقا علينا إكرامهم والبناء على قبورهم، هذا من حقهم علينا وهذا من تقديرهم، وعندما نتوسل بهم إلى الله هذا من تقديرهم وتعظيمهم، وأنتم تقولون هذا باطل، ويعتبرون هذا شتما وسبا لهم. هذا الذي يفسرون به أعمالهم، وهذا موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. قال الشارح حفظه الله تعالى: هناك من ينتسبون للدعوة والعلم ولا يرضون بمعاداة الكفار، ويقولون: إنما أمرنا بعداوة المحاربين فقط. يقولون: نعاديهم لأنهم حاربونا، لأنهم أخذوا أوطاننا، أما أن نعاديهم من أجل دينهم فلا نعاديهم. والله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هناك من يحاول ويتجرأ ويتعدى على ميرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدين العظيم، ليعيد سبكه من جديد، ويحول أي شيء يخدش مشاعر الكفرة. وصل الحال أن في كتب المنهج نعم أن الجهاد المشروع في الإسلام هو جهاد الدفع. نحن مع الأمم الأخرى كلها نحبها، هذه العولمة واضح، نحب الناس كلهم، كلهم إخواننا. وإنما هذا تسمعونه عن الجهاد، أننا إذا كنا في بلدنا وهجم علينا أحد فنحن من حقنا أن ندافع على أنفسنا. هذا والله كلام باطل. الجهاد له وجهان، أو هو على نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع كما تعرفون. فيشرع جهاد الطلب بشروطه عند العلماء: دعوة إلى الله، وصدا لأهل الضلال الذين يمنعوا من انتشار الحق والهدى، ولا يمنع هذا كما ذكرنا من إقامة علاقات بالدول الأخرى، بل واتفاقات وعقود. النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع الكفار، مع كفار قريش كما تعرفون في الحديبية، وعقد معاهدات مع اليهود. لما عقد عرفات ياسر عرفات معاهدة مع اليهود قديما، قام الحزبيون وأقاموا الدنيا وأقعدوها. الشيخ بن باز رحمة الله عليه إمام أهل السنة قال هذا جائز، إذا كان في الأمة ضعف احتاجوا أن يعقدوا معاهدة مع اليهود يجوز، عنده دليل ولا ما عنده دليل؟ سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، عقد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقيات مع اليهود ولا لا لما كانت الأمة محتاجة إلى هذا؟ موجود، لا تغلو ولا تجفو. لكن هذه العقود لا تعني المداهنة، ما قال لهم أنتم على حق ونحن على حق ودعونا نتعايش، ما في هذا الكلام. وللأسف أن هذا موجود في الكتب المدرسية، ليست القضية قضية أنتم على حق ونحن على حق لا ونتعايش، لا، اتفاق حدود، تفعلون كذا نفعل كذا، لنا حق كذا لكم حق كذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أوفى الناس بهذه المعاهدات، فلما نقضوا العهد حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا صورة الإسلام العظيم، ليس فيه مداهنة ولا مسايرة ولا تمييع. بعض التصريح بأن الإسلام هو الحق وأن ما سواه كله باطل. فالآن النغمة السائرة من حوالي 50-60 سنة قل نعم هو الدندن على أن الإسلام لابد أن يتعايش مع الأديان الأخرى، وحقيقة الأمر هو حرب الإسلام حتى يمد أيديهم إلى كتب المسلمين وإلى مناهج المسلمين. إلغي هذا، حول هذا، لا تبت آيات التي فيها لقد كفر الذين قالوا، آيات التكفير للكفار، سبحان الله العظيم. وأنتم في كتبكم وفي دراساتكم ومعاهدكم على يد ما يسمى بالاستشراق مستشرقين وغيرهم، تقام وتنفق آلاف والملايين من الدنانير والدولارات لحرب الإسلام وتشكيك المسلمين. ووصل التنصير إلى بلاد كبيرة عريضة في أندونيسيا، في أنواع، وتتنافس الدول الكافرة حتى هولندا التي لا تذكر على الخريطة، يبعثون من يتحرك لتنصير المسلمين في أفريقيا. أسكت أنت، أسكت صاحب دعوة التوحيد، أسكت لا تتكلم. تنصير دخل إلى مصر، إلى السودان، إلى الخليج العربي، وفي هذا كتاب التنصير في دول الخليج. ما يحل، انفكوا عياذا بالله، إذاعات، كتب، وأنتم يا مسلمين أسكتوا، ممنوع، نحن نريد نتعايش، كذب وضلال. فانتبهوا يا وراة العقيدة لهذه القضية الخطيرة، لابد أن نحفظ ديننا وعقيدتنا ولا نداهن. ودائما نؤكد هذا البراء، هذا البغض لا يأخذنا منه الحزبيون والتكفيريون إلى التفجير والقتل واستباحة الدماء، لا، نمشي على طريق سديد مستقيم منصف، نبين محاسن الإسلام، ولله الحمد والمنة. وهذا الأمر الذي جعلهم في جنون، أن الإسلام ينتشر وأن المراكز الإسلامية تفتح في العالم، في أسبانيا، الأندلس، أسأل الله أن يردها للإسلام، في لندن، في أمريكا، في الأرجنتين، في كذا مراكز، ويدعى فيها إلى الله ويؤدن فيها بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ولله الحمد والمنة. وهذا آية من آيات الله لهذا الدين. وإلا لو كانت القضية فكرة وحاشا والله وكلا جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وانصبت عليه هذه الحروب على هذه القرون المتوالية لكانت اندترت كما اندترت كثير من الأفكار. وأين فكر فلان وفلان من الفلاسفة؟ صار لا يذكر حتى بالكاد في التاريخ. لكن القضية دين يرعاه الله سبحانه وتعالى، وعقيدة يحميها المولى جل في علاه، ما هي بجهودنا. وليتمن هذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين الله. إذن هذه الدعوة إلى المداهنة دعوة يسوسها الكفر من اليهود والنصارى ويستعملون لها أهل البدع من الجهلة من الصوفية من الإخوان وغيرهم، كل على اختلاف طريقته، ويستعملون لها أذنابهم من العلمانيين وأضرابهم وأشكالهم. كل هؤلاء جنود لدعوة الجهل والضلال عياذا بالله. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا. فأنت يا عبد الله افرح واحمد الله سبحانه أن استعملك في الدعوة إلى توحيد الله ولعبادة الله وحده لا شريك له، واصبر على ما تلقى. فالموعد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نشرب منه نحن وإياكم حتى شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فلم يقتصر على المحاربين فقط، بل إن الله جعل سبب الكره لهم هو المحادة لله ولرسوله، وأي محادة لله ورسوله أعظم من الكفر وأعظم من الشرك بالله عز وجل. لا تجوز مودة الكفار كلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، يعني محبوبين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. قال الشارح: هذا صحيح، فإنك لو تسأل كثيرا من العلماء والمتعلمين عن هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، تجدهم لا يعرفونها، يقولون: لا يلزم بغضهم، ديننا ما هو دين عداوة، ديننا دين محبة ودين مصالحة ودين كذا، يعتبرون هذا من مدح الدين. فمودة المشركين عندهم لا بأس بها، ويعتبرونها من المصالحة معهم. ونقول: مصالحتهم على أمور السياسة لا مانع منها، لكن مصالحتهم على ترك بعض أمور الدين لا تجوز. قال المصنف رحمه الله: وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب؟ هذا الآن جاءك وجه الاستدلال بعد تقرير المسألة أنه لا بد من الولاء والبراء، يأتيك الآن وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، وكان أرحم الناس بأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله على أصحابه، ومع ذلك لم يعفهم من أن يتحملوا ما لقوه من الأذى. لو وجد لهم رخصة في أن لا يصرحوا بلا إله إلا الله، وأنه لا يعبد إلا الله، وأن عبادة غير الله كفر وضلال، لا أعفاهم. ولكنهم عليه الصلاة والسلام يرى ما يلحق بأصحابه ويأمرهم بالصبر، صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ده هو المنهج. نحن لا نعيش لهذه الدنيا، نحن نطمع من ربنا سبحانه أن يثبتنا على الإسلام إلى أن يجمعنا في جنات النعيم. نحن نعرف ونؤمن أنه لابد من الأذى، ونسأل الله عافيته وأن يعاملنا بحلمه وعفوه، لكن هذا لا بد منه في طريق الدعوة إلى الله سبحانه. نعم. وإلا فما الذي حمل، نعم، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة؟ قال الشارح: ما سبب ما نال المسلمين في مكة؟ هل لأنهم مسلمون يصلون ويصومون؟ لا، بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم ونهوا عن الشرك بالله عز وجل، هذا هو السبب. وإلا لو أنهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولم يتعرضوا لأحد ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسر، ولا محتاجوا إلى الصبر، لأن الصبر لا يكون إلا على شيء مكروه. نعم. تعال أنت إلى مجتمع تفشى فيه الشرك وادعو إلى صدق الحديث وحسن الجوار وبر الوالدين وإلى غير ذلك، ونظف معهم الشوارع، ما شاء الله تصير فيهم إمام على طريقة التبليغ، واضح، تصير فيهم إمام على طريقة التبليغ، ما أحد يعني يغضب منك ولا يتضجر منك. أما أن تدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله فلا بد أن ينقسم الناس معك إلى فريقين: فريق يريد الله بهم خير ينصرونك، وفريق يطعنون فيك ويسمونك تسب وتطعن وتقدح، وأنت ما خليت أحد وما تركت أحد، وهذه سنة الله، تصبر وتثبت. ذكر أحد الجالسين مع الشيخ الألباني في شريط أنه استدعي وكان في فلسطين، واستدعي من قائد المنطقة رجل يهودي عسكري. قالوا له اسمع ملخص القصة، تريد تدعو على طريقة الإخوان ادعو، على طريقة التبليغ ادعو، أما تريد تردون إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر فلا. فهمتم؟ الكفر اليهود يدرسون ديننا أكثر من بعض المسلمين، يعرفون أين عنوان عزتنا في رجوعنا إلى عقيدتنا وتحقيق الولاء والبراء. طيب أين وصلنا؟ انتهينا من الموضع الثاني، أكمل هذا قليل، سامحونا مشايخ. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال الشارح: مع رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه ما رخص لأصحابه بالتنازل عن شيء من الدين، ما رخص لهم في هذا مع أنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، فلو وجد لهم رخصة في ترك إظهار الدين لرخص لهم، بل إن الله أنزل عليه: ومن الناس من يقول آمنا بالله. لكن إذا جاء الامتحان، إذا أوذي في الله، إذا أوذي بسبب قوله آمنت بالله وبسبب توحيده، فإنه يتراجع عن دينه، يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يفر من أذية الناس في الدنيا إلى عذاب الله في الآخرة، مثل الذي استجار بالنار من الرمضاء، وإذا لم يصبر على أذى الناس كيف يصبر على النار يوم القيامة؟ يلزم العكس، أنه يفتدي أذى النار بتحمل أذى الناس والصبر على دينه، أما أنه يفتدي بدينه من أذى الناس وينسى النار التي أمامه، فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كما قال الشاعر: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. إذن الله أرحم الراحمين، ورسوله أرحم الخلق بالخلق، ومع ذلك شرع لهم أن يصرحوا بلا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ورباهم بمثل هذه الآيات العظيمة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ورباهم بقوله تعالى: ألف لام ميم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رباهم أنه لا بد من سنة الابتلاء، ولا بد من الصبر والثبات إلى الممات. أسأل الله العظيم أن يثبت قلبي وقلوبكم على التوحيد والسنة، ونعوذ بالله من الزيغ والضلال بعد الهدى. أسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم وصدور أولادنا وأولادكم أجمعين، ويصلح أحوالنا وأحوالكم، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى البر والتقوى. اللهم زدنا هدى وبصيرة في دينك يا رب العالمين، وثبتنا عليه حتى نلقاك، وأصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، ووفقنا لما تحب وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك رسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. إذا سمحتم 10 أسئلة إن شاء الله، كثير 5. ما حكم أتبرع بالكلى؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، وينبغي من الأشياء التي نبغي أن نتربى عليها أن نعود أنفسنا أن المسائل الكبار يسأل فيها الكبار. فأنت إذا كنت وصلت إلى هذا المقام، إما أن تشتري أو تتبرع، نصيحة أخي لك: لا تتجرع على هذا حتى تسأل أحد العلماء الراسخين الكبار كفتوى لنفسك. أما كمعلومة شرعية، أنا أقول لك أنه اختلف العلماء في هذا، فبعضهم أجاز، من هؤلاء ابن سعدي رحمة الله عليه، والمتأخرون من العلماء كالألباني رحمة الله عليه وغيره يرون منع هذا، وأن الإنسان لا يملك أعضاءه حتى يتبرع بها. وهناك صورة واحدة جائزة والله أعلم، هي أن يموت كافر فيمكن أن يستفاد من كليته مثلا، لأن الكافر غير محترم، وإنما المحترم بدن المسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. فبدنه محترم، لا يجوز كسره ولا شقه ولا أخذ شيء منه، ثم هو لا يملكه حتى يعني يتبرع به أو يبيعه، والله أعلم. يسأل عن تقسيم الشرك. عليك أن تفهم أن اختلاف العلماء في بعض التقسيمات لا يشكل بعضه على بعض، كما اختلفوا فقالوا التوحيد قسمان، توحيد معرفة وإثبات وقصد وطلب، وقالوا التوحيد ثلاثة وهو الأشهر، وقال بعضهم التوحيد أربعة وأضاف توحيد المتابعة. هذا لا يشكل بعضه على بعض، وإنما هي اختلافات وجهات نظر، نعم تجد هذا متضمن لهذا. كذلك يقال في الشرك، الشرك الخلاصة والزبدة أنه على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم يضيف شرك خفي ويجعل الخفي منه أكبر وأصغر. فالحصالة أنك تقسمه إلى أكبر وأصغر، وتجعل في الأكبر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، وتجعل في الأصغر ما هو منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، وبهذا تكون قد أحط بأنواع الشرك. ثم تطلع على أنواع الشرك الأكبر أو أربعة أقسام، وهذا أمر مهم جدا لا بد من معرفته. نعم، ما حكم من يأخذ من لحيته؟ وهل هذا منهج السلف؟ الأصل وجوب إعفاء اللحى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولكن الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني، وهو من هو في العلم والسنة والإمامة فيها، يرى أنه لا يزاد عن القبضة، فما زاد عن القبضة يرى الشيخ أنه يجب قصه، والله أعلم. الصواب في هذا أن يقال الأصل وجوب إعفاء اللحاء، وما زاد عن القبضة جاز قصه، وفرق بين يجب قصه ويجوز قصه. واضح؟ الوجوب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة عندكم، والجواز من فعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد عن قبضته، وابن عمر لا يمكن أن يورط نفسه في معصية، وهو من هو في الورع والتقوى والديانة رضي الله عنه وعن أبيه. يقول يوجد شاب يقوم بالتمسح بجسد صاحبه ويقول له أنت رجل مبارك وفيك البركة، ثم يقول هذا من باب المزح، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز من وجهين: أولا هو يفتح باب المخاطرة على جانب العقيدة، ويفتح بابا آخر من ميوعة الدين، ويحرك أمورا لا تليق. تأتي رجل تمسح به، أنت تفتح على نفسك باب خلل في العقيدة، وهذا نوع من التبرك الذي نعم يصل بأصحابه إلى الشرك عياذا بالله. هو لا يقصد حقيقة التبرك والشرك وطلب البركة منه، يقصد المزاح. نقول لا تمزح، امزح بعيدا عما يخل بعقيدتك، امزح بعيدا عما يخل بعقيدتك ويفتح عليك بابا من علامات الاستفهام. هل من يعبد الشجر والشمس والقمر يكون من الشرك الأكبر؟ نعم، إي والله إنه لشرك أكبر، صرف العبادة للشمس للقمر بل لقبر محمد صلى الله عليه وسلم هو شرك أكبر. لو جاء رسول قال استغاث برسول الله معتقدا أنه يسمعه وينفعه ويضره لكان هذا من قبيل الشرك الأكبر. نعم، ما هي أفضل طريقة لضبط راوي الحديث ومخرجه عند حفظ الأحاديث؟ من أفضل الطرق أنك أولا تضبط الكتاب الذي تقرأ، فأنت إن كنت تقرأ في عمدة الأحكام فمعروف أن أحاديثها في الصحيحين، هذه سهل جدا والحمد لله. فاحفظ أحاديث العمدة، وكل حديث تحفظه وتثبته وتكرره وتستعمله وتستحضره. يقول الإمام أحمد كنا نستعين على حفظ السنة بالعمل بها، فيثبت عندك أنه في الصحيح. إذا انتقلت بعد ذلك إلى البلوغ وهو كتاب عظيم جليل، فإنك تنتبه وتركز على ما ذكره الحافظ في الخلاصة، نعم رواه الخمسة رواه الثلاثة، تكون قد اطلعت على اصطلاح الحافظ في أول المقدمة على من يقصد بالخمسة وبالثلاثة وبالأربعة وهكذا. هذا يثبتك، والعلم يثبت بالتكرار، العلم يريد التكرار. فدرس تسمعه هنا ارجع وكرر، وارجع وكرر على زوجتك، على أختك، على بنتك، على كما ذكر في سير السلف. تعالي يا جارية ويسمعها 100 حديث، تقول له يا سيدي لا أفقه ما تقول شيء، قال ما أريدك، ويسمع عليها لكن يريد يكرر التكرار. فمن عاش في بيئة العلم وهو ما بين القرآن والبخاري ومسلم كذا، والحديث تمر عليه كذا، هذا تجد دائما عنده والله الحمد الأحاديث ثابتة عنده. أما تحفظ اليوم ثم تشتغل وتنسى وتبتعد، فهذا هو مظنة النسيان. العلم يحتاج إلى دوام تكرار. هل عبد السلام الأسمر الذي يوجد في مدينة زليط ولي صالح؟ والله لا ندري، احنا لكن دائما نقول من باب الدعوة إلى الله نقول لهم ليكن عبد السلام الأسمر، أسأل الله في أعلى الجنة، لكن القضية بيننا وبينكم الذين تعبدونه من دون الله وتتخذونه من دون الله، إن كان هو يرضى بهذا فهو عياذا بالله من الطواغيت، وإن كان هو لا يرضى بهذا فأنتم ظالمون لأنفسكم وللرجل. أما ما قرأته، قرأت له كتاب عنه ترجمة له اسمه فتح الأكبر في ترجمة سيدي عبد السلام الأسمر قريب قديما، قرأت هذا ففيه فضائح وضلالات وجهالات وتخبطات، فإن صح عنه هذا الكلام فهذا لا شك أن الرجل كان على طريقة ضالة منحرفة. لكن نريد أن يتعلم طلاب التوحيد أن مهما كان الرجل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد المرسلين وإمام المتقين لا إشكال في مكانته وفضله وجلالة قدره صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نصرف له شيئا من العباد. الله يأمره قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. كان من أكثر الناس خوفا من ربه ولجاءة وضراعة، يقول لعائشة أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي. أبدا ما تطاول إلى مقام الألوهية صلوات الله وسلامه عليه، وإنما حقق العبودية على أتم تحقيق لها دلا وانكسارا وخوفا ورجاء ورغبة ورغبة لربه صلى الله عليه وسلم. يريد نصيحة للخطبة والوعاظ الذين يعتنون المنابر في خطب الجمعة ولا تكاد تجد خطبة للتوحيد تنهى عن الشرك، تمر بهم السنوات ولا تجد عندهم، وإذا قلت لهم أين خطب التوحيد قال الناس ليسوا جاهلين بل يعرفوا هذا، بل عياذا بالله هذا جهل، والله جهل، هذا جهل. إن قال الناس عرفوا التوحيد فهذا جهل، ولا يصلح أن يكون هذا خطيبا. بل أنا كنت أريد أن أقول لما تكلمت عن الخطبة أنه ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن ينطلق في دعوته إلى أي مسألة. اليوم أريد أن أخطب عن بر الوالدين، انطلاقك في الدعوة إلى بر الوالدين ينبغي أن تكون منطلق من منطلق العقيدة. فبعد أن تقول الحمد لله وتنتهي تقول ما لا شك فيه أن الله خلقنا لعبادة وحده لا شريك له وحذرنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وبين حقوقه سبحانه ثم بين حقوق عباده، فأجل الناس حقا علينا بعد حق الله وهو إفراد الله بالعبادة يأتي حق نبينا بطاعته وامتثال أوامره، ثم يأتي حقه بعد ذلك حق الوالدين، وربما أشرت إلى حق الصحابة ثم تنزل حق الوالدين. نعم، وتتكلم عليه، تريد تتكلم عن الأخلاق عن أي مسألة ينبغي أن تربط القضية بقضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وأنه لا تصح ولا يصلح حسن الجوار كذا إلا على قدم التوحيد وإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. يقول كيف أنوي العمل لله وكيف أحتسب الأجر فيه؟ النية قصد القلب، عمل القلب، إرادة القلب، تحرك القلب إلى الشيء. ما الذي حركك؟ ما الذي حركك إلى هذا العمل؟ لماذا جئت إلى هذا المسجد؟ اسأل نفسك وأجب. تريد تتعلم، تريد تستنير، تريد تستفيد، تريد تعبد الله على بصيرة، هذه هي نيتك، هذا قصدك. واحرص على أن تجدد النية وتمحصها لوجه الله. كلما حاول الشيطان أن يدخل عليه شيء آخر حتى يزكوك حتى يثنوا عليك حتى كذا، حارب هذا، أكره هذا. ما دمت تكره هذا وتتضجر ولا تحبه فأنت تجاهد وأنت على خير. قم تصلي، نعم، تريد وجه الله، صلاة الضحى، يأتيك الشيطان حتى جماعة يشوفوك يقولوا ما شاء الله ديما محافظ على الضحى مش توراه في الدورة بالسرة، حارب هذا، تكره هذا، لا تريده، تتضجر منه، تتضايق منه، لا تحبه، تجاهد نفسك تسجد السجدة فتبكي إلى الله: اللهم خلصني من هذه الآفة، نعم اللهم اخلص النية لك يا ربي. أنت الحمد لله ورد عليك الرياء فرددته وكرهته. ما حكم الكنائس والمصليات الموجودة في بلادنا؟ الذي يذكر العلماء في الكنائس أنهم يفرقون بين البلاد التي فتحت عنوة والتي فتحت صلحا. فالبلاد التي فتحت صلحا يقر أهلها على كنائسهم على أن لا يجددوها ولا يعمروها، وفي البلاد التي تفتح عنوة بالسيف والسنان فلأهل الإسلام أن يهدموا كنائسها، وهذا الذي حصل في دمشق وفي فلسطين وفي غيرها. تذكر العلماء أن دمشق لما حاصرها الصحابة رضوان الله عليهم وأزكى مقامهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة ومن معهم، دخل خالد من جهة بالسيف ودخل أبو عبيدة من جهة بالصلح، فقسموا المدينة. دمشق هذه نصفها فتح صلحا ونصفها فتح بالسيف على يد خالد رضي الله عنه. فحتى حصل أن كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية بعض الكنائس قسمت على نصفين، نصفها في الصلح ونصفها في الحرب. فبلادنا الله أعلم إن فتحت صلحا أو بعض مدائنها فتحت صلحا فأقر الأوائل الكنائس لأهلها فتبقى لهم وليس لهم أن يجددوها. وأما أن يأتوا الغزاة المجرمون نعم النصارى الطليان انتقم الله منهم، نسأل الله أن ينتقم منهم، ليبنوا كنائس في بلادنا، فهذا لا يجوز لهم ذلك، ولا يجوز لولاة الأمر أن يقروهم على إبقائها وتجديدها، بل الواجب السعي في إلغائها وإقفالها. طيب أنت ماذا تفعل؟ أنت بارك الله فيك تنصح وتذكر، ولا نسلك مسلك الخوارج ونتطاول على ما هو حق لولاة الأمر. هذه الكنائس ينبغي السعي في إقفالها وترضي نعم هؤلاء منها، لأنهم يستعملون في الدعوة إلى التنصير عياذا بالله. ما هي الأمور التي ينبغي أن يركز عليها طالب العلم؟ هل يبدأ بكتب العقيدة؟ نعم لا بد أن يبدأ بالعقيدة أولا. العلماء يا مشايخ يقسمون العلم إلى واجب عيني وواجب كفائي، فيقولون الواجب العيني نعم ما لا تصح عبادة العبد إلا به، ويجيبون على المسلم أن يبدأ به أولا، فلا تصح منك صلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقة إلا بعقيدة صحيحة مبنية على إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له والكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه. نريد نصيحة إلى من يعلق الصور في الطرق من شركات الاتصالات والمحلات التجارية. الصور هذه بلية ومصيبة ابتلين بها، وخاصة الصور العارية، وعلى هؤلاء التجار أن يتقوا الله، ويخشى عليهم أن يدخلوا في قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، يعني عرضهم لهذه المجسمات على صور ملابس خليعة وكذلك صور سيئة للملابس النسائية وغيرها. لا شك أن هذا أمر مستقبح جدا جدا، وهو مما ينشر الفحش في المجتمع، وكل عين نظرت إلى هذه الأشياء فحصلت الإثم، فللذي نشرها نعم نصيب من ذلك. الواجب محاربة الصور عموما نعم يعني خاصة السيئة منها، وما كان للضرورة كالبطاقة والجواز نحو هذا العلماء أجازوا هذا. نعم يقول إن أباه لا يصلي، هذا كما ذكرنا سابقا أبوك لا يصلي، إيش الحل؟ تجديد التوبة إلى الله، اللجاء والضراعة إلى الله سبحانه، 3 حسن معاملة أبيك غاية الإحسان، 4 دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ والاستمرار في هذا إلى أن تموت، تجدد أنت التوبة تلجأ إلى الله وتدعو الله سبحانه: اللهم اهدي أبي، اللهم اشرح صدره، اللهم اهدي قلبه، في قيام الليل، في الثلث الأخير، في بين أذان وإقامة، أكثر من الدعاء: اللهم اهدي. نسأل الله العظيم أن يهدي قلبي وقل قلوبكم وقلب هذا الرجل، اللهم اهدي قلبه يا رب العالمين، اللهم اقذف نور الهدى في قلبه يا سميع الدعاء يا رب العالمين، وردنا وإياه إليك ردا جميلا. اجتهد في الدعاء له، أحسن معاملته غاية الإحسان، كن في خدمته، قبل يديه رأسه، أحسن إليه، ثم يا رعاك الله، نعم اثبت على هذا، فإن اهتدى الحمد لله، وإن مات فيستريح بر أو يستراح من فاجر. انتهى الوقت، يكفي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سامحونا على الإطالة يا مشايخ، أسأل الله أن ينفع بنا وبكم جميعا، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وإياكم مع الدرس الثاني في التعليق على رسالة 6 مواضع من السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله.